بسمة العيد في الثغور الحساني، سبعة الود محدي التهاني، ضوعت بهجة لنا لي طيوبا من شذا الياسمين واللقح واني. غرد العيد وتبهى حضورا بين أفنان روضة الأرجوان، فتهادت بلابل السعد تهم شاديات يا صغن أحلى الأغاني. غرد العيد وتبهى حضورا بين أفنان روضة الأرجوان، فتهادت بلابل السعد تهم شاديات يا صغن أحلى الأغاني. بسمة العيد في الثغور الحساني، سبعة الود محدي التهاني، ضوعت بهجة لنا طيوبا من شذا الياسمين واللقح واني. يا غمام الويام صبا علينا من لجين وعسجد وجمان، واملأ الأفق فرحة وابتهاجا، ألبس الكون من حرير الأمان. يا غمام الويام صبا علينا من لجين وعسجد وجمان، واملأ الأفق فرحة وابتهاجا، ألبس الكون من حرير الأمان. بسمة العيد في الثغور الحساني، سبعة الود محدي التهاني، ضوعت بهجة لنا طيوبا من شذا الياسمين واللقح واني. إنه العيد في المعالي ابتسام وويام يلف روض المعاني، يا معالي الخزام يرويك حبا جدول اللوس يا بديع المغاني. إنه العيد في المعالي ابتسام وويام يلف روض المعاني، يا معالي الخزام يرويك حبا جدول اللوس يا بديع المغاني. بسمة العيد في الثغور الحساني، سبعة الود محدي التهاني، ضوعت بهجة لنا طيوبا من شذا الياسمين واللقح واني. بسمة العيد في الثغور الحساني، سبعة الود محدي التهاني، ضوعت بهجة لنا طيوبا من شذا الياسمين واللقح واني.